من لم يصله أي شيء عن دين الإسلام ولم يبلغه عن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم أي علم، فهذا قطعا عندنا معدود من أهل الفترة، ولا يحكم له بكفر ولا إيمان. ويوم القيامة الله أعلم به ماذا كان سيعمل، وربنا أعلم بعباده وأرحم بهم، ولا ندخل بين الله وبين خلقه. لكن قال هو في سؤالي إذا وصله الإسلام مشوها، هذه قد لا تعذره، لأن التوحيد ظاهر بجلاء. فإن جاءه التوحيد لكن ما يتعلق بالإسلام فيه يعني غير واضح الصورة له، فلا يعذر، لأن الله عز وجل أقام البراهين على توحيده، ومسألة توحيده جل وعلا لا تقبل الشك. لكن لا بد أن يبلغه هذا عن كتاب أو عن رسول، بمعنى أنه لا بد أن يقال له إن الله عز وجل بعث نبيا محمد بن عبد الله، وأنه أنزل الله عليه القرآن، وأن الله يدعوه إلى توحيده وإفراده جل وعلا بالعبادة. فإن وصله هذا يكفي، فإن آمن به مؤمن، وإن لم يؤمن به فهو كافر. لكن ما لدام لم يصله شيء من هذا البتة فهو قطعا من أهل الفترة، لأنه حاله حال من لم يدرك بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قطعا يعدون من أهل الفترة.